بالمسيح وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة لله فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك هو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الآلاء قال فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغم له ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قولي اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله مما نقوله هو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لن يتكلف إلى وقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال شيخ الإسلام يسوق ما ذكره ابن خفيف رحمه الله تعالى، وهو قول قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا الذي يعتقده المسلمون ويعتقد أهل السنة قاطبة، أن الله عز وجل حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ومن استحل ذلك فقد كفر بالله عز وجل، لأنه استحل ما حرم وعلم تحريم من الدين بالضرورة. فالمسلم المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين وقف النصير من النهب بين الجمرات فقال هذا يوم الحج الأكبر، إلى أن قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في سنتكم في يومكم هذا في شهركم هذا، فهذا يدل على تحريم أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم، هذا محل إجماع. يقول فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضع المؤمنين فقد كفر، بمعنى أن من ظن أنه يبلغ درجة من العبادة حتى إذا بلغها أحل الله له ما حرم على غيره، ويسميها بعض بدرجة اليقين، ويقول أولئك الجهال من بلغ درجة اليقين أباح الله عز وجل له أي شيء كان محرما عليه قبل ذلك. وهذه العبارة تشتهر عند كثير من الصوفية، الصوفية الضلال الذي يعتقدون أن العبد إذا بلغ درجة اليقين فقد نزع عنه رفقة التكليف وأصبح كل شيء له حلالا. ولا شك أن من اعتقد هذا فقد كذب بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحتج به الصوفية وهو قوله تعالى واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، فإن المراد باليقين عند أهل السنة وعامة المفسرين بل هو شبه إجماع بينهم أن اليقين هنا الموت، ولذا قال الحسن المؤمن لا ينقطع عمله حتى يموت، لا ينقطع عمله حتى يموت، أي أنه لا يزال يعمل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن العبد ينقطع التكليف ببلوغ زمن أو ببلوغ درج من العبادة فهذا من الكفر الصريح. إلا من قال إلا المضطر على حال يلزم إحياء النفس، أي يجوز للمضطر أن يأكل الميت، أن يأكل الميت من باء إحياء نفسه، أو يجوز له أن يأكل المحرم ويشرب المحرم من باب إحياء النفس، وهذا لا شك جائز بالاتفاق لما دل عليه كتاب الله عز وجل بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله بين أنه حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله، ثم قال من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال أيضا وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، يعني سواء بلغ من العلم مبلغا عظيما فإن ذلك لا يسوغ له أن ينزع ربقة التكليف من عنقه، وكذلك العبادة. يقول ابن حزم ذلك كفر بالله عز وجل، والقائل بهذا بذلك قائل بالإلحاد وهم منسلخون من الدين، وهذا يدل على أنه سلي من هذا المعتقد الكفري. قال وأن مما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله، وترك إطلاق العشق على الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يثبت له من الصفات والأسماء إلا ما أثبته هو لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه سبحانه وتعالى بأنه يعشق، جاء أنه يحب وجاء أنه يود وجاء أنه اتخذ إبراهيم وموسى واتخذ إبراهيم ومحمد خليلا. وأما العشق فلم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تطلق هذا الوصف أو يطلق هذا الوصف على الله عز وجل. وهناك من المتصوفة من يطلق وصف العشق على الله عز وجل. قال وبين أن ذاك لا يجوز وصف العشق على الله لاشتقاقه، إذن هو ممنوع من جهتين، من جهة أنه لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، ومن جهة أيضا أن له معنى يحتمل النقص لعدم أنك لا يجوز لاشتقاقه، لا يجوز اشتقاقه، حيث أن العشق مشتق من المحبة مع الشهوة، فالعشق هو محبة متضمنة لشهوة شهوة بالمحبوب، وهذا ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. فالعشق فيه نوع شهوة للمحبوب الذي يعشقه. ولعدم ورود الشرع قال وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، لا شك أن من يصف الله بالعشق فهو ضال مضل، وإن ألزم بلوازي معاني العشق فأقر بها كفر، إن ألزم بلوازم العشق وأن الله له شهوة فقال نعم كفر بالله عز وجل. قال وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، ولذا يقول الله يود والله يحب والله يتخذ من شاء خليلا. قال وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته. وقوله لا يحل المرئيات هذا رد على غلاة المتصوفة وغلاة المتجهم المتعبدة الذين يقولون أن الله يحل في المرئيات، أي في يحل في كل مكان، فكل ما يرى يزعمون أن الله يحل به، وهذه طبقة أهل الحلول، لأن هناك طبقتان، طبقة أهل الحلول وطبقة أهل الاتحاد، فالحلولية هم الذين يقولون الله حل في كل شيء، والاتحادية هم الذين يقولون الله اتحد، إما يجعلوا اتحادا خاصا أو اتحادا عاما، اتحادا خاصا بأوليائه أو اتحادا عاما بجميع مخلوقاته، وهو جزء من الحلول، إلا أن الاتحاد أن فيه تمايز، والحلول ليس فيه تمايز بين العبد والمعبود. وكل هذا كفر بالله عز وجل، وقد كفرهم أهل العلم بالإجماع، بل قال شيخ الإسلام وكذلك قال الذهبي أن من لم يكفره فهو الكافر. قال أيضا وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه وأن القرآن كلام غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس، وهذا مر معنا فيما سبق وفيما ذكره ابن خفيف رحمه الله تعالى. الله له من الأسماء أكملها ومن الصفات أحسنها، وهو مع كمال أسماء وصفاته بائن من خلقه، فليس في شيء من مخلوقاته، وليس هو أيضا في شيء من مخلوقاته، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. والقرآن كلامه غير مخلوق حيثما تصرف فهو كلامه. قال: ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة منه سبحانه وتعالى منه، على خلاف ما قاله المعتزلة. المعتزلة والجهمية يتأولون معنى الخلة، بل هم لا يثبتون المحبة ولا المودة لله جل، فمن باب أولى لا يثبتون أيضا صفة الخلة كما ذكر ذلك الجهمية عليهم لعائل الله. وأول من قال بذلك معبد بن خالد الجهني، عندما قال إنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما. ولا شك أن هذا تعطيل لصفات الله عز وجل، فالخلة والمحبة والمودة ثابتة لله عز وجل، وخلة الله عز وجل لمن شاء من خلقه. وقد اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلا، ولا يجوز أن نقول أن فلان خليل الله إلا بنص، فلا تضاف الخلة لأحد من خلق الله إلا لمن أضافها الله له. وقد أضاف الله الخلة خلته لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. وخلة العبد هي كما هي الخلة هي كمال المحبة من العبد لربه المستلزمة لكمال الذل والخضوع لله. وخلة الرب سبحانه وتعالى هي كمال ربوبيته المتضمنة لحبه لذلك العبد الذي اتخذه خليلا، وهي أعلى درجات المحبة. قال أيضا: ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، فلا يكيف ولا يشبه. وإن كان العبارة الأولى بهذا أن يقال لا تدخل أوصافه تحت التكييف والتمثيل، والتكييف هو أن تتخيله على معنى غير مشاهد ولا معلوم، إنما تخلق في ذهنك كيفية أو صورة وتجعل الله على ذلك، والله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. وأما التمثيل والتشبيه هو أن تمثله بما تعلمه بالعيان أو بالمشاهدة. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائزة عليهم، جائزة التكييف. وأما صفات المخلوق فيجوزك أن تكيفه وأن تتخيلها وأن تبين معناها. قال: وصفات الخلق من المحبة والخلة جائزة عليهم الكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم موجودة في التعريف، قد انتفى عنها التشبيه، فالإيمان واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط، بمعنى أن صفات لها كيفية، ولا نقول ليس لها كيف، إنما نقول كيفيتها لنا مجهولة، كما قال مالك: والكيف غير معلوم، لا أنه معدوم، بل هو معلوم، بل هو غير معلوم وهو غير معدوم، أي لصفات الله كيفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، وتحريم ما أحل الله عز وجل يختلف حكم المحرم على حسب تحريمه، فإن حرمه معلوم الدين بالضرورة دون شبهة أو تأويل ودون عذر يحرم له يحرم ذلك لأجله، فإنه بتحريمه ذلك الحلال يكون كافرا بالله عز وجل. أما إذا حرمه لتأويل أو لشبهة لعموم وقوع كثرة المحرمات وانتشار المحرمات، قال هو حرام لكثرة المحرمات، فهذا مبتدع، لأن الله عز وجل لم يجعل رزق عباده فيما حرم عليهم، وإن وجد الحرام أو كثر في زمان فلا بد أن يوجب الحلال ما يكفي الناس وأما ما يذكره الأصوليون أنه إذا عم الحرام ولم يبقى حلالا وهذا مستحيل، جاز للناس أن يأكلوا من هذا الحرام اضطرارا، لكن نقول لا يمكن أن تخلو الأرض من حلال يطلبه الناس، وفي الحلال غنية وكفاية لخلق الله عز وجل، لكن الحرام والحلال يختلفان باختلاف المكان، فقد يكثر الحرام في جهة ويكثر الحلال في جهة، لكن لا تخلو الأرض مما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذا يقال لمن قال أن ما في الأرض حلال أنه مبتدع ضال، وهذا من علامات أهل الغلو والضلال. والأصل في الأشياء هو الإباحة والحل، والأصل في البيع والإباحة حتى يأتي دليل التحريم، فإذا لم يكن هناك تحريم فالأصل الإباحة والحل. قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه. وهذا لا شك أن الله إذا أباح الحلال يسر الوصول إلى الحلال وسهله وأوجده، لأن الأمر به مع إعدامه أمر بما لا يطاق ولا يستطاع. إذا أمرك الله أن تأكل الحلال ثم أعدمه الله من الأرض فإن هذا أمر بما لا يطاق، والله لا يكلف العباد إلا وسعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أيضا: لأن ما طالوا به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فمبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكون موضع كما ذكرنا، وهذا كلام صحيح. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه، وهذا محل إجماع، من كان ظاهره السلامة ولا نتهم لا في مكسبه ولا في ماله ولا في طعامه فالأكل من طعامه جائز بالإجماع، وتحريم طعامه تحريم لما أحل الله عز وجل. إلا يقول: والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط، أي جاء شخص وسأل هذا الذي أطعم من أين طعامك هذا، نقول هذا جائز لك ليس على وجه الوجوب وإنما على وجه الجواز، فولا يشرع السؤال ولا يشرع السؤال. وأما يعني محتج ابن خفيف بقصة أبي بكر الصديق الذي في الصحيحين في صحيح البخاري عن إسماعيل بن قيس عن أبي بكر في قصة أنه سأل غلامه عن طعام، قال: هي كهانة تكهنت بها في الجاهلية، فأدخل وكر إصبعه حتى أخرج ذلك الطعام، قال: ولو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. فهذا من أبي بكر الصديق ليس على الوجوب وليس على التحريم، وإنما من باب الورع، من باب الورع. وإلا لو أن رجل عمل عملا وعمله محرم فالصحيح أن نقول أن الإثم عليه والغنم والمهنأ لك، الإثم على المكتسب للحرام والمهنأ لمن أكله حلال، إلا أن يكون ذلك المكسب حرام بعينه، حرام كخمر أو ميتة، فهذا محرم سواء اشتراه أو أعطاك إياه فهو محرم بذاته. أما إذا كان يعمل في تجارة وفيها حلال وحرام ويتعامل بالحرام فإن لك المهنة وعليه المغرم والإثم عليه، فإن تورعت عنه فلك ذلك. فإن علمت أن هذا المال بعين الذي أعطاك إياه مال مغصوب حرم عليك أكله ووجب عليك إرجاعه لصاحبه. أما إذا كان المال ليس لشخص بعينه وإنما هو من تجارة محرمة وأعطاك إياه أو ملكك إياه فلك أن تتورع وأن تتوقع، ولكن ليس لك على وجه الوجوب على الصحيح، ولك أن تأخذه فالمهنة لك والمغرم عليه. وقد جاء ذلك عن مسعود وسلمان وعن غير واحد من السلف أنهم قالوا: لك غنمه وعليه غرمه، ولك المهنة وعليه الإثم والتبعية. ثم ذكر رحمه الله تعالى: وأن ما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يصنع الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، أي ما دام في الدنيا وأحكام التكليف جارية عليه فهو مكلف فلا يسقط عن الخوف والرجاء. فكل من ادعى الأمن كمن يدعيه من مغلاة المتصوفة أنه إذا بلغ درجة يقين أنه يأمن من عذاب الله وسخط الله فهذا جاهل بالله. فالعبد ما دام في دار التكليف فهو يدور بين منزلة الخوف والرجاء بين منزلة الخوف والرجاء، ولا شك أن المسلم مأمور أن تتساوى هاتان المنزلتان في قلبه، ويغلب الخوف في حال الصحة، ويغلب جانب الرجاء في حال الموت أو عند المرض، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بربه. ونعتقد قال لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقصة لأحمد مشهورة في هذا عندما عرض له الشيطان وقال له: فتني أحمد فتني أحمد، قال: لا بعد. وسأله ابنه فقال: يا إن الشيطان عرض لي، فقال: ها يا أحمد قد فتني، فلو قفى قال بعد، أي لم أفتك إلى أن تخرج الروح من الجسد. فما دامت الروح تتردد في هذا في هذه في هذا الجسد فالعبد لا يأمن نفسه الفتنة. والله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن الإنسان ما يمكر الله به، وإن كان الأصل أن الله عز وجل كريم جواد محسن، من أحسن مع الله أحسن الله له، ومن قابل الله بالإحسان قابله الله عز وجل بعظيم الأجر والثواب. ولا يمكر الله إلا بمن مكر به سبحانه وتعالى. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن عبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء، أي ما دام عقله معه فإنه مكلف يؤمر وينهى، وإنما يسقط التكليف في حال ذهاب العقل، فيذهب العقل ذهب التكليف، إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية إلى أحكام الأحدية، يقول من زعم ذلك أنه خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، فهذا المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. الآحدية هذه يذكرها ابن عربي أن قال لها تطلق على كل موجود من إنسان وغيره، ويعنى بها وحدة الوجود، يعنى بها وحدة الوجود، أي خرج من العبودية وانتقل إلى الآحدية التي هي أنه حل الله عز وجل به وأصبح هو الرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن عربي العبد رب والرب عبد، فإن قلت رب فأنا يكلف. فهذا معنى الأحدية، ويكون معناها أنها تعني الأحدية تعني وحدة الوجود التي عند الصوفية. يقول بعضهم إن الحقيقة إن أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء فهي المسمات بالمرتبة الأحدية المستهلكة فيها جميع الأسماء والصفات، وتسمى أيضا جمع الجميع، بمعنى أن الله عز وجل اجتمع في ذلك العبد، وهذا لا شك أن اعتقاده من أعظم الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، ويسمى مرحلة الفناء. أما المبدئية من المبدأ، والمبدأ هو الله تعالى، والله تعالى أن المبدأ أنه ابتدأ من الله عز وجل، فهو كافر الآخرية أيضا الأخروية، أنه مبدئية الأخروية، بمعنى أنه وصل إلى النهاية وبلغ الغاية من العبودية التي هي أن الله يحل به ويقول فيها بعد ذلك، يقول ما في الجبة كما يقول الحلاج، ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويسمى هذا بوصول الوصول إلى مقام اليقين، ويفسرون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن تعبد مرتبة الآحدية المبدئية الأخروية، فتكون قد خرجت من ربط العبودية وانتقلت إلى أن تكون محلا لذات الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول فهو كافر لا محل، لأن إلا من اعتراه علة، أي من قال هذا القول لعلة في عقله أو لسكرة في قلبه أو أصابه آفة فقال ذلك دون استشعار، فهذا يؤدب ويعزر ولا يكفر. يقول لعلة أو رأفة فصار معتوها، أي أصبح مجنونا، كما ذكر عن السري السقطي وإن كان على عبودية الزهد كان يقول سبحاني سبحاني، واعتذر له لأما أن هذه من السكرات التي يفقد معها شعوره وعقله، فمن كان كذلك فإنه يكون من رفع عنه التكليف في ذلك الوقت، وأما أن يقول ذلك ومعه عقله فهذا من الكفر الصريح. أو مجنونا أو مبرسما، وهي المبرسم يسمى مرض ما يسمى الآن علة تصيب الرأس فيفقد عقله حينا ويعود له حينا، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، أي أغمي عليه، لأن منهم من يكثر من ذكر الله عز وجل ويردد الضمير الذي لله عز وجل هو إلى أن يبلغ درجة من كثرة ما يردد يظن أنه فنى مع الله، وإنما هي تعب يعتريه يفقد معه عقله، ويتعليه غشاوة ومرض يفقد معه الشعور الإحساس بمن حوله، فيظن أنه بلغ إلى أن الله حل فيه، فيقول كلاما يعتقد أن المتكلم هو الله في ذاته أو في نفسه، هذا من الكفر. فإن كان مبرسما أو فقد أو لحقته غشية لا يدري ما يقول فلعله يعذر عند الله بهذا العذر. ارتبط أحكام العقل وذهب عن التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارقا للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم قاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي، أي من زعم أنه يعرف منازل الناس وأن هذا في الجنة وأن هذا في النار وأن هذا في أعالي الدرجات وذاك في دونها وادعى علم ذلك، فقد كفر بالله عز وجل، كما يفعله غلاة الروافض الذين يعطون أتباعهم من الصكوك التي ينزلونهم إياها في الجنة. فهذا افتراء على الله وكذب، وهو ادعاء لعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا بذاته كفر وخروج من دائرة الإسلام. يقول فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله فقد باء ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. من ادعى أنه يعرف مآل الخلق، بمعنى من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله، أي أنه يعلم قبل أن يتحدث صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه يعلم قبل أن يقول صلى الله عليه وسلم ذلك القول، فهذا ادعاء لعلم الغيب، وهو ممن باء بغضب الله عز وجل. يعني بمعنى أنه يدعي علم الغيب الذي يعلم الذي قال رسول الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون، أي أن هذا يموت على الإسلام وذاك يموت على الكفر وهذا يموت فاسق وذاك يموت فاجرا، وادعى أنه يعلم بالخواتيم، فهذا أيضا من الكفر بالله عز وجل. إلى أن ذكر والفراسة حق على أصول ذكرناها، أي مرت بنا الفراسة، وهي نور يقذفه الله في قلب العبد يبصر به ما, ما, ما يغيب على غيره، وهي كرامة يكرم الله عز وجل بها أولياءه الصالحين. وأما من ادعاها وقطع بها فهذا فجور وفسوق، وإنما الفراسة هي ظن وليست حتم، الفراسة ظن وليست حتم. وقد عرفها ابن القيم قال هي خاطن يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد عن فريسة، أو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، كما قال بعضهم عندما رأى أحدهم قال ما بال أحدكم يعصي الله ثم يأتينا بذنوبه. وهذا قد يقع، الإنسان قد يرى الإنسان في وجهه ظلمة أو يرى في وجهه سوادا فيقول هذا قد ارتكب ذنبا، ويحصل هذا لبعض الناس، فقد ترى اثنين فتقول هذا مسلم وهذا كافر دون أن تعرف أسماءهما فتسأل عنهما فتكون كما قلت، لأن هذا ظاهره القبول والبشاشة والنور، وهي فراسة يقذفها الله في قلبي من شاء من خلقه، لكن لا تحمى على القطع والجزم وإنما على الظن. قال والفراسة حق على أصول ذكرنا، وليس ذلك مما سميناه في شيء، وليس ما ذكر سابقا من ادعاء الغيب ليس من الفراسة بشيء، وإنما هو كذب وافتراء. وقد قسم بعض الفراسة ذا أقسام، الفراسة الإيمانية وهي التي نذكرها كما ذكرنا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، إن كان هذا الحديث ضعيف لكنه هو الذي يذكر في هذا الباب، مثل ما الفراسة الإيمانية، ويكتسب العبد قد بكمال إيمانه وقوة إيمانه. الفراسة الرياضية وهي ما يسمى بالفراسة بالتعلم، ينظر في أحوال الخلق وينظر في طبائعهم ثم يتفرس، كما يذكر ذلك عن إياس بن معاوية كان متفرسا إما بقرائن يراها، فيرى قال هذا الرجل، يعني رأى رجلا ينظر في وجوه الناس، قال هذا إن صدق دراستي فهو رجل من الواسط، وأتى يبحث له عن عبد آبق فسألوا فإذا هو كذا، قالوا كيف عرفت تعلم الغيب، قال حمرة أرض واسط في ثيابه، ورأيته إذا رأى العبيد والأرقاء أخذ يطل في وجوههم، فنظر إلى قرائن فحكم بها أن هذا من كذا وكذا. فهذه فراسة تأتي بالرياضة والنظر، وهناك فراسة تأتي بالجوع والسهر، فراسة رياضية تأتي بالجوع والسهر والتخلي، وقال فإن النفس يتجرد على العوالق صالح من الفراسة والكذب بحسب تجردها، وذكر أن القسم اشترك بين الكافر والمؤمن، وهذا قد يصيب فيه صاحب وقد لا يصيب، وليس هذا من شرع الله بشيء أن يجوع الإنسان ويضمى ولا يأكل ويشرب لأجل ينال هذه الفراسة، بل هذه من تخبطات الشيطان. الثالثة فراسة خلقية، وهي أن يكون وهب هذه الهبة وأعطي هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى، وهي التي يستدل بالخلق على الخلق، نحو قول من كان كثير اللحم الخدين فهو غليظ الطبع، ومن كان عنقه قصيرا جدا فهو ذو بكر، كما يقال احذر من كل من كل من قرب من الأرض. هذه فراسة من جهة الخلق، ينظر لخلق الإنسان فيأخذ من خلقه خلقه وطبائعه، فهذا أيضا من الفراسة التي تعرف بالفراسة الخلقية. قال: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، من زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشيرك إلى غير الأيدي وإلى غير إلى غير ذكر هنا عندك النسخة الأيدي، إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته القديم فهو حلولي. من زعم أن صفات الله قائمة بصفاته هو، وأن صفاته هي من صفات الله عز وجل، ونسب ذلك إلى أن الله حل به، فهذا هو الحلولي الكافر الذي يزعم أن الله حل به سبحانه وتعالى، إلا أن يقول إذا أن ما به من قوة وما به من تأييد وما به من عصمة وتوفيق هو من الله عز وجل، فهذا أمره سهل. أما إن قال ما به من صفات هي صفات الله عز وجل فقد كفر بهذا القول ودخل في باب الحلول الذي يكفر صاحبه بلا خلاف. قائل باللاهوتية والالتحام، اللاهوتية والناسوتية هي أن يختلط الإله بالإنسان، فإذا اختلط اللاهوت بالناسوت خرج ما يسمى بهذا الاتحاد، وهذا هو قول النصارى أن عيسى بن مريم عليه السلام هو مشترك بين لاهوت وناسوت، ففيه جزء من الله وفيه جزء من مريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، من قال غير ذلك من مخلوقة، من قال غير مخلوق فقد ضاه قول النصارى، بل نقول كل شيء سوى الله فهو مخلوق، ومن اعتقد أن هناك شيء غير مخلوق والله لم يخلق فهو كافر بالله عز وجل. ومن قال أن شيء من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرية وحفظ فهو صفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتن، لأنه عز وجل بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، من قال بغير ذلك فهو كافر بالله عز وجل. إلى أن قالوا نعتقد أن القرآن، نقف على قوله من قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد، ونقبل إن شاء الله في اللقاء القادم، الله أعلم.